في الجدل، ولد عدوه في الفصل مش عارف، يقول لك يمكن يطلع عليها الاول ابن الاهل، لا انا اروح اذاكر عشان الله، يبقى اذن الاعداء. ولذلك الشاعر لما يقول عدايه لهم فضل علي ومنه فلا ابعد الرحمن عني الاعاديه. قال له واحد بيدعي ان ربنا ما يبعدش عنه الاعداء، قال لك ايه، لانني فاهم الحكمه فيه، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن لازم تعرف لكل حاجة إيه. طيب لكن هل تؤدي بقى إلى الشراسة؟ لا، تنافس إنما ما يؤديش إلى الإيه، إلى شراسة الإيه، إلى شراسة. يبقى أقوى ولا مش إيه أقوى؟ قلنا المجتمع عايز توازن، اللي يعمل كذا يبقى ارتكب جريمة نجرم الشيء، والجريمة دي عقوبتها كذا، والعقوبة نمكن اللي اعتدي عليه إنه يردها زي ما، إنما نحبب في العفو. يبقى أقوى ولا ما عملش المسألة سايبة اللي يعمل اللي يعمله، لأنك أنت إن كنت قوي تعمل اللي تعمله، طب والضعيف يعمل إيه بقى؟ ما أنت فيه يوم، لأن القوة ليست ذاتية فيك، أنت قوي النهاردة ممكن تبقى ضعيف بكرة. أنا أحمي الضعيف من قوتك الآن لأحمي ضعفك غدا من قوة غيرك. تبقى إذن دي أقوى ولا مش أقوى؟ يجي يقول لك مثلا الناس عايزة اللي في حياة بده يرتقي ويسري حياته ويصعده ويبقى كبير، بدل ما هو ساكن يبقى بده يبقى له ايه، شقة. ويمكن لما يبقى له يقول انا عايز بقى بيت من بابه. طب وعايز بيت من بابه، ندي خد بيت من بابه، يقول لك بس يبقى له حتة جنينة كده ولا حاجة كده نجري فيها العيال. طيب خد الجنينة، والله انا عايز برضو صحة عمارة كده عشان نأجرها ونصرف على الأهل. اذا ففيه طموحات بتسري الحياة، الطموحات اللي بتسري الحياة دي تخليك تعمل ايه؟ تخليك ما تبددش كل طاقتك، الطاقة اللي انت بتشتغلها وتجيب لك مثلا 10 جنيه في اليوم او في الاسبوع، شو بتقول ما انا بدي يبقى لي وبدي يبقى لي، قوم نعمل ايه؟ نصرف 3 ونخلي تقوم يجي يوم ما كانش عندك ثلاجة تجيب لك ثلاجة، تجيب لك من راديو، تجيب لك تلفزيون، تكبر شوية تجيب لك عربية، تعمل مش عارف يعمل لك شقة. طب ان صرفت كل دخلك يجي يوم ما يبقاش عندك حاجه، طب وان احتفظت بكل دخلك تبخل على نفسك وعلى عيالك ويكرهوك وتبقى حكايه، ومش بس كده، طب انت قدرت على نفسك، طب والمجتمع التاني؟ ما انت لما تقبض دخلك السوق مش هيستفيد منك، السلع هتركض، وما دام السلع هتركض تبقى المصانع تقف ولا ما تقفش؟ المصانع وقفت يبقى البطاله تيجي ولا لا؟ اذا احنا عايزين حاجه تبقى قوام، قوام. لا دخلك ما تصرفوش كله ولا تكنسش كله، ليه؟ لانك ان كنست كله عملت بطاله وعطاله والسلع تركض والسوق ينام. طب وان صرفت كله ما يجيش يوم من الايام ترقي حياتك ولا حياه عيالك ولا؟ ولذلك والذين اذا انفقوا، فهذه احدث نظريه في الاقتصاد، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، لان ما دام مغلوله الى عنقك الدنيا البطاله تيجي، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لما تشوف واحد غيرك كده بقى له شقه ولا جاب مش عارف عربيه ولا جاب اي حاجه تنحصر، ليه؟ لانه هو ديك غدر على نفسه ولا كل دخله ما ايه ما بدلش. يبقى دي اقوى ولا لا؟ يبقى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل الايه فتقعد ملوما ايه، اهي دي اقوى. يبقى اذا كل نظريات في الحياه، كل واشرب ولكن لا تسرف. ليه؟ ام قال لك شوف، خد بالك ان انت ان كلت وشربت على قدر طاقه الوقود عمرك ما تشتكي حاجه منها، انما اللي بيخليك تشتكي ايه؟ الاكل بتعمله لذيذ متبل بقى والوان متعدده، وتحطر دي وتحطر دي، وبعدين تيجي تروح بعد ما اكلت كده تروح واكل كده، هات لي واد سيفن اب، هات لي واد فوار، وتقعد تلخم نفسك ومعدتك كده بالكلام وبتاكل من غير ما تجوع. لا استنى لما تجوع، وانت اي اكل يحلى ليك، ساعه ما تاكل اي لقمه كده وان شاء الله تكون حاف هتبقى حلوه ليك ومش عارف ايه، يبقى كله واشربه ولا ايه ولا تسرف، نظام كده. واللي يقعد يسرف وياكل كل حاجه ومش عارف ايه، يقوم لما يجي يكبر بقى يمنع من كل حاجه، يقول له لا دي ما تاكلهاش. ليه؟ اصلك انت خدتها من الاول، ولذلك كان زمان مثلا الناس الاعيان لما يعملوا الدقيق كانوا زمان بيطحنوا بقى ويجيبوا الدقيق اسمه العلامه يعني الدقيق الايه النقي الاول ويعمل منه العيش الابيض الحلو ده والقابب ومش عارف ايه وبعدين الرده والبتاع يعملوا سن يبقى ياكلوا الخدم والاتباع والبتاع يقول له انت عملت كده لما يكبر يقول له اوعى تقرب للدقيق الابيض كل السن يا ابن الايه سن اللي انت سبته زمان عمال اسرفت في اكل اللحمه يجي لك اللي مش عارف اللي ويبقى اللي خادم عندك قاعد بتمتع بخيرك وقاعد بياكل الطبيخ الكويس وانت عمال تاخد لقمه جبنه وقاعد مش عارف امال ايه يا لعبه ده كرم اتنصر فيقول لك وكان قوام ما دام يبقى قوام يبقى معتدل في كل ايه في كل شيء يبقى ان هذا القران يهدي للتي هي ايه هي اقوم وما دام يهدي للتي هي اقوم تبقى الحياه تستقيم والحياة تبقى ايه سليمة وبس كده استقامة حياة بس وبعدين ليه الجزاء بعدين بقى في الاخر يا سلام بقى نرتاح في الدنيا ويبقى لنا في الاخر قال لك راحت الدنيا دي لانك انت مشيت ايه مش ماشي بنظام عدل ترتاح في الدنيا ولذلك هناك ايه فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فيه آية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هدايا فلا يضل ايه ديك اتبع ودي تبع ودي لا يضل ولا يشقى وديك فلا نحيينه حياة ايه ولا نجزينهم اجرهم باحسن الله بقى نديله حياة كويسة وبرضه نديله ايه في الاخر نديله حياة ايه طيب اذا المنهج الالهي هو ايه اقوم الايه اقوم ليه اقوم المناهج ام قال لك لان احنا نعرف في صناعات البشر كما قلنا سابقا ان كل صانع صنعة عارف اسرار وعارف الوقود اللي تشتغل دي وعارف تؤدي لسلامة انت والمسمار ده الايه والمفتاح ده يعمل بيه ايه اللي صنعها كده فالذي خلق الانسان هو اعلم بقانون صيانته يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي هات بقى واحد يستعمل الآلة على غير الكتالوج بتاع الصانع الآلة تؤدي مهمتها ولا تزرج منه وتتفتت كذلك الإنسان اللي خلقه ربنا فآفة الناس في الدنيا أنهم يصنعهم الله ويخلقهم ثم يحاولون أن يأخذوا قانون صيانتهم من مثلهم نقول له ما تنفعش قانون الصيانة يبقى ممن إيه مما ألا يعلم من خلق هو اللي خالق هو اللي يعمل ولذلك يقول لك كل دي ولا كل شيء طب البشر بيعملوا كده يقول لك ايه العربيات النقل نمشيها بايه بالسولار مثلا والتانية نمشيها بالايه الجاز الابيض شوية والتانية نمشيها بالبنزين اللي نمرة مش عارف ايه والطيارات نمشيها بايه ان عملني غير كده نحيل ولا ملحيل يبقى انت عايز اللي خلقني لما اقول لي كل كذا ولا تاكلش كذا طب ده انت بتعملها كده في الافك بتدي لكل واحدة ما ايه ما يصلح بيقول لك ما تعملش دي ما تجهدش دي مش عارف ايه كل حاجة إذن الحق حين يشرع لنا لأنه هو الذي خلقنا تستقيم الإيه تستقيم الإيه حال ومن هناك ولك إيه فإن له معيشة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا ريت بس معيشة ضنكا وتنتهي ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى انت مش نسيتنا وخلاص انتهت المساله ان هذا القران طيب الايه دي لما نزلت ما كانتش كل الاحكام جات يبقى كل ايه في القران قران كل ايه في القران قران ولذلك قلت فاذا قراناه فاتبع القران مش القران للمجموع ده كله كل ايه تنزل اهو القران لحد كده وبعدين بقى ايه لما تكتمل بقى كل المسائل اللي تدي قوام الحياة وسلامتها واستقامتها يقول الآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن استشرف مستشرف أن يستزيد قل له لا يقول ربنا ما عملش حاجة ناقصة عشان انت دي تكملها المين بل دعبس في كتاب الله عشان تلاقي الخير اللي انت هتطلبه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات دي حاجة ثانية بقى أن لهم أجرا كبيرا أجر كبير ولا أجر أكبر كان المقصود يقول أجر أكبر يقول لك لا ده ساعة ما يجي أفعل التفضيل ما يديش بلاغه زي اللي من غير افعل التفضيل. ليه؟ لان لما اقول اكبر يبقى فيه كبير، انما لما اقول كبير يبقى غير صغير، يبقى دي اللي احسن بقى، يبقى كبير، لان المقابل يبقى افضل. ولذلك احنا قلنا زمان من اسماء الله الكبير، مش كده؟ ولكن ليس من اسماء الله الاكبر، هو وصف له كده. ولذلك جعل شعار الصلاه الله اكبر. طب ده من الاسماء اللي اعلن عليها الايه الكبير، وجاب هنا اكبر ليه؟ ام قال لك لان الكبير يبقى كل ما عداه صغير، انما اكبر يبقى برضو لما تكون في امور حياتك الدنيويه وبتشتغل يبقى عملك ايه، انت في عمل كبير، لان هذا العمل هو الذي يعينك على الثاني. انت مش عايز ثابت ربنا، طب عايز قوت، وقوت عايز تفلح الارض، واللي يفلح الارض عايز محرات، والمحرات عايز مصنع يعمل الحديد، ومش عارف ايه، وعايز ايه وعايز ايه. اذا حركه الحياه اللي هتعينك على الايه عباد، عايز ثابت ربنا، عايز نجيب حته قماش يستر العوره. طب والقماش اللي يستر العوره دي ازاي؟ قام قال لك الله، تروح لبتاع القماش تشتري منه. طب وبتاع القماش جايبه منين؟ من النساك، والنساك جايبه من الغزال، والغزال جايبه منين؟ من اللي حلق القطن، واللي حلق القطن جايبه منين؟ من اللي زرعه، واللي زرعه زرعه ازاي؟ جاب آلاته. الله الله الله، تبقى سلسله اعمال توصلك الى ايه؟ الى انك انت حتى تقيم مسائل ايه. فحين ولذلك التفت الى قول الله، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. بس نظر البيع؟ طب والصنعه؟ طب والتدريس؟ طب ومثلا الطب؟ طب المش ده اذا كان تظهر البيع، ده البيع ده هي الصفقه سريعه الربح. لكن لما تزرع زرع يمكن تقعد شهرين ولا ثلاثه ولا ست اشهر. فاذا كان الله قد اخذك من امر سريع الايه، سريع الجدوى، يبقى لان ياخذك من امر بطيء الجدوى يبقى أول. طب ليه اشمعنى بيع ولا قالش اشتري ودعوا الشراء؟ قال لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم، لان البائع يحب يبيع دايما، انما اللي بيشتري قد يشتري وهو كاره. قول الحمد لله اللي ويسر، والله رحت لقيت المحل قافل ما لقيتش الله. لكن اللي بيبيع شوف بقى، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا مين. يبقى اخرجنا الى لقائه في بيته من عمل ولا من بطاله؟ من عمله. يوم الجمعة، ويوم الجمعة كمان. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن كل حركة الحياة كبيرة، ولكن نداء ربك أكبر من حركة الحياة. ليه؟ لأن نداء ربنا ده هو اللي هيديك الطاقة بقى والشحنة عشان تروح تشتغل بإخلاص وبهمة ومش عارف وتعمل إيه. الله، يبقى أكبر ولا مش أكبر؟ يبقى في شعار الصلاة الله أكبر، وفي أسمائه الكبير. شوف الأول، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لو أنا يعمل الصالحات إيه؟ يبقى الصالح على صلاحه يزيد صلاحه، خلاص كده، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. طب دي دخلة في إيه؟ ده هو جاب فعل واحد، يبشر المؤمنين، وبعدين عطف عليهم إيه؟ وان الذين لا يؤمنون بالاخره. يبقى داخلين في البشاره ولا ايه؟ قال لك ايه داخلين في البشاره. طب هيبشر المؤمنين لان البشاره اخبار بخير ياتي مستقبلا. طب والذين كفروا هتبشرهم بايه؟ ام قال لك انت ما خدتش حته التهكم بقى. يقول لك ما قالش القران فبشرهم بعذاب اليم؟ قال لك بشرهم بعذاب اليم، ده عذاب، والبشاره دي لازم تكون بخير. قال له ده التهكم بقى، والولد لعب كده طول السنه، وبعدين جه الامتحان وابوه راح عند الكنترول كده وعرف النتيجه بتاع الولد اللي بيلعب ده انه سقط. يقوم ينده للست اللي كانت بتعينه على اللعب واللعب، يقول لها ايه اسمع، بشر الواد انه سقط، مبروك عليك يا اخويا سقط. قال لا، ومبروك دي ده تهكم، اسمه ايه؟ تهكم. ولذلك هيقول هناك ذوق انك انت العزيز، مش انت كنت عامل عزيز؟ ذوق يا اخويا. نعم. أو أن البشارة بالجنة والأجر الكبير للعمل الصالح والعذاب للمقابل، دي بشارة للمؤمن برضه. إيه؟ دي بشارة لمين؟ بشارة للمؤمن. ولذلك هناك إيه؟ يقول لك اعتبر كل شيء يجيب لك المقابل اوعى تعتبر ان هو ده لا. ازاي بقى؟ قال لك مثلا في سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من صلصال كايه فخار، وخلق الجنه من مارج من نار، مش كده؟ فباي الاء ربكما تؤمنان، نعم النقلاء، مش كده ولا لا؟ طيب رب المشرقين ورب المغربين، فباي الاء ربكما تكذبان، نعم ولا مش نعم؟ خلاص. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ايه، فباي الاء رب، نعم. خلاص. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان برضه، فباي الاء ربكما، نعم ولا مش نعم؟ طب وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلاه، طب برضه نعم، فبأي آلاء ربكما إيه تكذبان. وبعدين قول كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله بقى أنت بعد ما تديني النعم دي وتهيصني وتخلقني وتعملني مش عارف إيه، تقول كل من عليها فان، وبعدين تخليني أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيوة، لأن ما دام أنت عملت صالح تستشرف إلى الجزاء على العمل الصالح، لازم كده. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ هناك يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما. إيه؟ قال لك إيه؟ ده لها معنيين حلوين. إيه المعنى الحلو مثلا هنا؟ قال لك لأن لما أنت تقول كده للي هيخالف يقوم اللي ما يخالفش يبقى مبسوط. خلاص؟ وإفرض إن بلاك اللي ما يخالفش، اللي هيخالف إذا وعظته من قبل أن يقع في المصيبة تبقى أحسنت له وأنعمت عليه ولا لا؟ تبقى أنعمت عليه. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا إيه؟ أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو، معنى الدعاء إيه؟ الدعاء طلب ما تعجز عنه من قادر عليه، دي معنى الدعاء. ولذلك حين تجد، احنا بيقسموا الفعل عندنا الى فعل امر ومضارع وماضي، مش كده؟ يقول لك رب اغفر لي، اغفر لي، اغفر دي فعل ايه؟ امر. طب وانا بقى حق من ربنا بقى ولا ايه؟ ولذلك الدقيق بقى الولد الذكي اللي كنا نسأله نقول له اعرب رب اغفر لي، يقوم لما يقول ربي ومنادى ومش عارف ايه واغفر لي دعاء، ما يقولش فعل امر، يقولش يا فعل ايه، يقوم نعرف انه مذاكر ايه دقيقة. ويمكن يكفي هذا السؤال عشان يبقى اسمة النعال مثلا، عايزين نشوف واحد حافظ القرآن ولا مش حافظ، بدل ما اقعد اجيب له كل ايات بقى واقعد اسمع له المصحف، بنعمل ايه شيشنا كده. وان كنت عايز الدقة في اقرب وجه هات له المتشابهات وعنقله فيها. اللي قلنا له مثلا اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذه تذكرة، على طول. ام قال لك اقراها بترتيب المصحف ولا بترتيب المصحف؟ شوف الذكاء، لان فا ان هذه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون الا ان يشاء الله اهل التقوى واهل. وفي ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه، وبرضه فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، موجودة ايتين، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، وفمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وبعدين يجيب اخر سورة الايه الدهر، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء. الله، هي كلمة ايه؟ اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذه تذكرة بس، وتقف. ان جاوبك كده يبقى يغنيك بقى عنك تسأله في الايه. طب قول يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات، يقول لك ونعيم ولا وعيون ولا ونهر ولا الله، يبقى حافظ ولا مش حافظ؟ يبقى معناها انه عنده ايه. فكذلك اغفر لي اهو الدعاء ده بقى، اذا الطلب من الغير ان كان طلب من اعلى لادنى يبقى هو ده للامر الاعلى، ان يبقى كل طلب من الله من خلقه يبقى امر ولا مش امر. وطلب الاعلى في البشر، طلب الاعلى في البشر من الادنى يبقى امر ولا مش امر؟ لكن طلبك من مساويك اعطني هذا اسمها ايه دي؟ سماها ايه؟ مساءله ورجاء. طب للأدنى يبقى ايه للأمر. طب للأعلى بقى، أنت يا أدنى بتطلب من الأعلى، ما تقولش بقى لا التماس ولا ايه ولا ايه، تقول دعاء. ولذلك الدقيق بقى من الطلبة ساعة تقول له اقرأ رب اغفر لي، يقول لك فعل ايه؟ فعل دعاء. يبقى الدعاء ما هو؟ طلب عاجز عن شيء من قادر عليه لينفذه. اول ما تفهم من الدعاء انه دل على صنعة العجز والضعف، انا ضعيف، عبد ضعيف، يبقى الغرور اندك ولا ما اندكش؟ اول حاجة ما استعليتش، وبعدين عرفت انه ما يقدرش على هذا الا ميه الا ربنا، يبقى ايه اسمه ايه؟ ويدعو الانسان بالشر. قال خذوا بالكم بقى، الواحد منكم له في الدعاء مراحل، مره يدعي لكن يدعي بشر وهو عارف انه شر، فبيدعي ربنا، ومعنى تدعي عايز ربنا ينفذ لك دعاء. لو ربنا طوع هبلك في الدعاء تنتهي المساله بقى، انت الام ما بتقولش لابنها الوحيد الهي يسقني نارك، طب ربنا بقى لو جوه كده، ولا يدي على نفسه الاعمى ولو فاكش ولا شوفاكش، طب لو ربنا جاوب تبقى ايه الحكايه؟ يبقى اذا الانسان مره يعني اخلاقه الضيق فيدعو على نفسه ويدعو على من يحب. لو ان الله طاوعك في غبائك، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، مش كده ولا لا؟ يبقى من رحمه ربنا انه ايه؟ انه يعمل ايه؟ انه يفوتها لك. اذا لما يبقى يفوت لك دعوه خير انت بتشوف انها خير، يبقى اعرف برضه ان لها حكمه. اشمعنى عرفت الحكمه في ايدي ولا تعرفش الحكمه؟ تقول يا رب اديني مش عارف ما يمكن لو اديه لك تطغى وتبقى مصيبتك سودة. فلما ربنا يأجلها لك، اشمعنى لو أجل لك دي تزعل؟ ولو أجل لك اللي انت دعيت عليها في نفسك وعلى من تحب ما تزعلش. لازم تعامله بمقياس واحد، تعامله بمقياس ايه؟ واحد. يبقى اقول ايه؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لاخذها. طيب بالله اللي هم الكفار اللي عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ اللهم انك، اللهم بقى ولاد الايه دلوقتي عرفت اللهم وتنادوه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من سجيل. بقى ربنا لو جاوبهم كانت المسألة تبقى إيه؟ ده حتى الكفار هم يبقى لو جاوبهم يقضى إليهم أجلهم، أو ما قالوش أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب إن كان المعقول يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك اهدينا له، أكن المسألة كراهية لمحمد بس، بدليلهم يضيعوا رقرين ويموتوا في سبيل انهم ما يأمنوش بمين؟ بمحمد. طيب يبقى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي. فإذا دعوت في حالة انفعال غضبي على من تحب او على نفسك، يبقى من مصلحتك انت ان ربنا ما يجيبش دعائك. فما دام عرفت ان له حكمة في عدم اجابة الدعاء ونفعتك فيه، يبقى اعرف انك لما تدعو له بخير تدعي بشر، لما يدعو بخير ويأجله عليك قول الله ما دام له حكمة في الأولانية ما لازم يبقى له حكمة بالإيه. ولذلك خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. الواحد يجي يقول لك عايز كذا وعايز كذا، وبعدين ربنا يروح عامل فيه إيه مقلب، يقول له طب أنت دعيت على الشيء فلان، طب خذه، وبعدين يتبين إنه إيه إنه شر، يقول شوف يا أخي، ويقعد يضرب نفسه اللي كنت مش عارف واللي امتنعت عنه ولا ربنا ما جاوبوش ليه، شوف يا اخي جالها منها الخير ازاي، شوف جالها مش عارف ايه. يبقى اذا لازم الانسان يلزم، يبقى حظك في الدعاء لا ان تجاب، ولكن حظك في الدعاء ان تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك. ويدعو الانسان بالشر دعاء الحاح دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وهناك يقول ساريكم اياتي فلا ايه تستعجلون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل والنهار. الليل احنا عارفينه والنهار احنا عارفينه، كنا نعرفه كده اكتر من اننا نعرفه مش كده؟ لما اقول لك الليل هو غيب الشمس عن نصف الكرة من الارض من كذا إلى كذا، والليل هو شروق الشمس على نصف الأرض.

كأن الردع القاسي ده ربنا عامله ليه؟ عشان تقدم ما تغالط بقى في نفسك. يعني معنى الردع القاسي بيقول لك يا راجل قلتك ما عادتش صالح للعمل، اتلهي ونام، ما نمتش بخطرك يبقى لازم تنام غصب عنك. يبقى دي من لطف الله ولا لا؟ من لطف الله. يبقى ردع ذاتي في الاختيار، تقول انا تعبت بقى عايز اروح ارتاح امدد شويه، ردع اختيار. ان اوحت يجي لك ردع مين؟ يبقى اذا ربنا ما بيسلمنيش الاختيار، بل بيرحمني من عمقي، ويروح عامل ايه؟ يلقي عليكم الايه؟ النعاس. معنى يلقي النعاس خلاص افقدت الوعي وافقدت الحاجه، تبقى ترتيح غصب عني. يبقى اذا الليل له ايه؟ مهمه، والنهار له ايه؟ له مهمه. واحنا قلنا زمان ايه معناها شيء عجيب لو تامل فيه الانسان لوجد فيه عظمه هندسه. وقلنا ان الآية دي مرة تطلق على الآيات الكونية اللي موجودة في الكون، ومرة تطلق على آيات المعجزة الذي تأتي لتصديق الرسول فيما أخبر به عن الله، أدي واحدة، ومرة تيجي آية لتحمل أحكام الله. يبقى كم آية؟ ثلاثة. آية كونية في الكون كل واحد يلتفت لها، حتى الكافر اللي ربنا بقول ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الإيه؟ الشمون، آياته الجوارف في البحر كالأعلام. دي آيات تلفت إلى إيه؟ إلى موجد. آيات عجيبة منظمة، الشمس تجري لمستقر الله، وبعدين لا الشمس ينبغي لا أن تدرك ولا الليل سابق شغلانه. يبقى دي آيات عجيبة تلفت مين؟ تلفت إلى عظمة المكون لهذا الكون. دي اسمها آيات إيه؟ كونية. وبعدين أراد أن يبعث رسولا ليحمل رسالة الخالق إلى الخلق. ايه اللي يبين لنا انه صادق؟ بأمارة ايه انت رسول؟ والله بأمارة انكم شطار في صنعة كذا، وانا هعمل حكاية واتحداكم بقى اللي يقدر يعملها، واجتمعوا كلكم حتى الانس والجن. يوم لما يعملها كده وهم شاطرين فيه، تقوم عليهم الحجة بانني مش عملتها، ده اللي رعتني هو اللي عملها. تبقى دي اسمها ايات الايه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، مش كده؟ طيب على الآيات الثانية إيه؟ الآيات القرآنية اللي فيها الإيه؟ الأحكام. يبقى إذن الآيات كلها هذه عجائب وهذه عجائب وهذه عجائب، خلاص كده؟ هذه عجائب الأولى لأنها هندسة في الكون وخلق الكون بهذا النظام الجميل، والآيات الإعجاز لأنه جاب حاجة من جنس ما نبغوا فيه ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل، وآية القرآن لأنها أقوى نظام للإيه؟ للحياة. كويس كده؟ آية الكون بتفسر آيات القرآن، آية الكون تفسر آيات الإيه؟ القرآن. يوم لما ربنا يتكلم عن الآيات التي تلفت إلى الوجود الأعلى، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، محونا آية الإيه؟ الليل وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. بعد ما كان الضوء راحت الشمس غايبة، يقول لي إيه؟ يجي فمحوناها. هو كان إيه عشان يمحيه؟ فمحوناها جعلناها هكذا زي ما قلنا لكم سابقا، سبحان من بيض اللبن وسود مين؟ يعني خلقه هكذا. يبقى خلق الليل منظما وخلق النهار إيه؟ مضيئا. ما هي مبصرا دي يعني مضيئة، بس بقى اعجاز ثاني، بقى حته ثانيه في الاعجاز. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره بتنتهي الى مضيئه. ومعنى مضيئه يعني نرى بها الاشياء، لان لما كل الاشياء في ظلمها ما نشوفهاش، انما لما تبقى في نور نقدر ايه نشوفها. طب كان يقول وجعلنا آية النهار مبصرا فيها، مش الآية مبصرة. ولذلك هناك سورة في بعض في آيات القرآن، هناك إيه سورة بنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، مش كده؟ في تسع آيات إلى فرعون، خلاص انهم كانوا قوما ايه فاسقين، مش كده؟ فلما جاءتهم اياتنا مبصرة